السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أدبني ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. تقول عائشة: كانت ليلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان في جوف الليل فقدته، فأخذني ما يأخذ النساء من الغيرة، فتلففت بمرقي فقلت لعله ذهب إلى جاريته القبطية، فطلبته في حجر نسائه فلم أجده، فانصرفت فمررت في المسجد فوقعت رجلي عليه وهو يقول: سجد لك سوادي وخيالي، وآمن بك فؤادي، وهذه يدي وما جنيت على نفسي، يا عظيما يرجى لكل عظيم، اغفر الذنب العظيم. سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم رفع رأسه فقال: اللهم ارزقني قلبا تقيا نقيا، من الشرك بريا، لا كافرا ولا شقيا. ثم عاد ساجدا فسمعته يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أقول كما قال أخي داود: أعفر وجهي في التراب لسيدي، وحق لوجه سيدي أن تعفر له الوجوه. ثم انصرف فدخلت معه، ودخل معي في الخميلة ولي نفس عال، لأنها ركضت قبله لئلا يعلم بخروجها، فقال: ما هذا النفس يا حميراء؟ فأخبرته، فصفق يمسح بيديه على ركبتي ويقول: ويح هاتين الركبتين، ما لقيتا في هذه الليلة. هذا موقف من غيرة النساء. وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فقال: بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة، فإذا أنا بامرأة تتوضأ إلى جانب القصر، قلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ وهذا موقف من غيرة الأصحاب. ومرة كان الأصحاب يتحدثون عن الشرف، فقال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصرح عنه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه، والله أغير مني، من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهذا موقف من غيرة الله تعالى. إذن الغيرة، نحن نتحدث اليوم عن الغيرة. إن الله تعالى يغار، وإن المؤمن يغار، وحديثنا عن الغيرة تعني خوفي على المحبوب ألا يأخذه أحد مني أو يشاركني فيه. والغيرة أنواع: غيرة الله تعالى على عبده ومحبوبه لألا تأخذه الدنيا أو الهوى، أو يجعل لله شريكا، أو يجعل في قلبه حبيبا سواه. لذلك يقول ابن الفارض: وحد القلب حبه، فالتفاتي عنك شرك ولا أرى الإشراك. الغيرة الثانية هي غيرة العبد على ربه، ألا يسبقني أحد إليه. لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: اللهم اجعلني أقرب من تقرب إليك، وأوجه من توجه إليك. الغيرة الثالثة هي غيرة العبد على محبوبه، غيرة الرجل على المرأة، وغيرة المرأة على الرجل. رابعا هي غيرة العبد لله تعالى، أن يرى أحدا ينتهك محارم الله ويضيع حقوق الله فتأخذه الغيرة على الله. سأتحدث عن غيرة الإنسان أولا، ثم عن غيرة الله. غيرة الإنسان غيرتان، قال صلى الله عليه وسلم: غيرتان، إحداهما يحبها الله والأخرى يبغضها الله. الغيرة في الريبة يحبها الله، والغيرة في غير الريبة لا بمجرد سوء الظن، إنما يبغضها الله. إذن غيرة مستحبة، وهي غيرة الرجل على زوجته أو قريبته إذا شك أن أحدا ينظر لها نظرة مريبة أو يتكلم معها بغش، فهنا مطلوب منه أن يغار، إن الله تعالى يحب من عباده الغيور. وغيرة محرمة يبغضها الله تعالى، هذه الذي تنقلب إلى سوء ظن، وهذه الغيرة تفسد المحبة وتوقع العداوة بين المحب وبين محبوبه. حصل قصة سريعة من فترة، شاب رأى صورة أخته في جوال صديقه، صورة البنت. صديقها بيقول له: تعال اتفرج، صورة جميلة وبنت حلوة وعم ترقص، عم يوريها وإذ هي صورة أخته. فلما شاف أخته الغيرة الفظيعة ذهب على البيت فورا، جاب أخته وذبحها، ذبحها وماتت. هذه الغيرة مذمومة، كان المفروض يتحقق قبل ما يتسرع لهذا العمل. لذلك تقول الإمام علي عليه رضوان الله تعالى: الغيرة غيرتان، حسنة جميلة يصلح بها الرجل أهله، وغيرة تدخله النار. فهذه البنت بريئة، هي طبعا كانت فعلا عم ترقص لكن في حفل نساء وهذا مباح، ولكن صديقتها الخبيثة اللي صورتها ونشرت صورتها بين الشباب. إذا هذه غيرة يبغضها الله. الغيرة عند المرأة أقوى من الرجل، لذلك على الرجل أن يعذر امرأته في غيرتها. يروى أن عبد الله بن رواحة كان مع جاريته، فرأته امرأته فأحضرت سكينا لتطعنه، فقال لها: لم يكن بيننا شيء. فقالت: لا أصدقك حتى تقرأ القرآن، وهي تعلم أنه لو كان جنوبا فلن يقرأ القرآن. فقال هو شاعر: علمت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. فقالت: آمنت بالله وكذبت عيني. فذهب عبد الله لرسول الله وأخبره الخبر، فضحك صلى الله عليه وسلم. إذن كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان بالليل في أسفاره أن يسافر ويمشي ويسير مع عائشة يتحدث معها. فقالت مرة حفصة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرتي تنظرين وأنظر؟ فقالت: بلى. فركبت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة، فسلم عليها ثم سار معها حتى نزلوا، وافتقدته عائشة. فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر، يعني بين الشوك، من غيرتها، وتقول: يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني، ولا أستطيع أن أقول له شيئا. سبحان الله، ما أشد غيرة عائشة على رسول الله، ومن حقها أن تغار عليه. كانت تقول له: وما لي لا يغار مثلي على مثلك. فمن الطبيعي أن تغار المرأة على زوجها، فاعذرها لذلك، وكن واسع الصبر معها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة. روت فقالت: كنا مع رسول الله في السفر، وكان متاعي فيه خس، وكان على جمل نازل، وكان متاعه صفية فيه ثقل، وكان على جمل ثقال بطيء يتبطأ بالركب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولوا متاع عائشة على جمل صفية، وحولوا متاع صفية على جمل عائشة حتى يمضي الركب. قالت عائشة: فلما رأيت ذلك قلت: يا لعباد الله، غلبتنا هذه اليهودية على رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم عبد الله، إن متاعك كان فيه خس، وكان متاع صفية فيه ثقل، فأخطأ بالركب، فحولنا متاعها على بعيرك، حولنا متاعك على بعيرها. فقالت: ألست تزعم أنك رسول الله؟ قالت: فتبسم النبي وقال: أو في شك أنت يا أم عبد الله؟ قالت: قلت: ألست تزعم أنك رسول الله؟ أفلا عدلت؟ وسمعني أبو بكر فأقبل فلطم وجهي، فقال صلى الله عليه وسلم: مهلا يا أبا بكر. فقال: يا رسول الله، أما سمعت ما قالت؟ فقال صلى الله عليه وسلم معتذرا: إن الغيرة لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. أما غيرة الله تعالى على عباده فهي على درجات. أولا غيرة عامة، وهي كراهة إتيان الفواحش، أي عدم رضا الله تعالى بمن يفعل الفواحش. ثانيا غيرة خاصة، وهي غيرة الله تعالى على أوليائه لئلا يشغف العبد بغيره. لذلك أمر الله سيدنا إبراهيم بذبح إسماعيل ليخرج حبه من قلبه، حيث تعلق به تعلقا شديدا وأحبه حبا لا يليق إلا بالمعبود الواحد الأحد. فلما سلم إبراهيم لأمر الله وقدم ابنه ليذبحه بيده، برهن بذلك أن حبه لله بطاعته له أعظم من حبه لولده. عندها أمره الله أن توقف يا إبراهيم، فنحن لا نريد ذبح ولدك، لكن نريد أن تعلم أنه عبد لا يملك لنفسه موتا ولا حياة، وأن الله هو الذي أعطاك إياه، فلا تشرك في حبك معه أحدا، بل أخرجه من قلبك. جاء في الحديث: لا أحد أغير من الله. وهناك غيرة محرمة، وهي غيرة الأسرار الذين لا يحبون الخير لأحد، ويريدون أن يأخذوا كل حظوظ الدنيا لأنفسهم، فيسبقوا ليأخذوا حق غيرهم بالباطل. كم قصة سمعنا عن موظف في شركة مثلا يرقيه المدير، فيأتي زميله فيغار منه وينصب له المكائد ويذهب للمدير ويفسد عليه. هذه الغيرة المذمومة المحرمة، غيرة الأسرار. الغيرة نعمة وعطاء من الله، فاستعملها واستعمليها فيما ينفعك ويرضي الله تعالى ربك. والله مدح غيرة الفضائل هذه فقال: إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أي تنافسوا في الوصول إلى أرائك من لؤلؤ وياقوت وشراب من خمر صرف لا غش فيه، رحيق مختوم، ختامه مسك، أي طعمه وريحه مسك، لمن جعل غيرته لله وفي رضاه. سقاني الله وإياكم من خمر الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.